هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر داخل في الديوان الذي لا يغفره الله؟ الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه. أما من حيث حد الشرك الأكبر فعرفناه، هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو ما أطلق عليه في الشرع بأنه شرك ولم يبلغ هذا الحد، كشرك الألفاظ، قول ما شاء الله وشئت، أو قول لولا البط لجاءنا اللصوص، أو الحلف بغير الله، أو نحو ذلك. فهذا كله من الشرك، ولكنه في الحد يختلف عن حد الشرك الأكبر. وأيضا في الحكم، فإن صاحب الشرك الأكبر مخلد في يوم القيامة أبد الآباد. أما صاحب الشرك الأصغر فمن أهل العلم من يقول إنه داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه يعاقب عليه ولا بد، لكنه لا يخلد بهذا الشرك في النار وإنما يعاقب عليه. ومنهم من يقول هو مثل بقية الكبائر داخل تحت المشيئة. نعم.